بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد أن مر معنا أن هذا الدين الحنيف الذي جعله الله تبارك وتعالى يسرا على العباد، وأنه يعفى عن الدم والقيح اليسير في الجسم، وذلك للضرورات التي يعيش فيها الإنسان، نبهنا الشيخ إلى مسألة فقال: محل العفو عن سائر الدماء ما لم تختلط بأجنبي، فإن اختلطت به ولو دم نفسه كأن خرج من عينه دم أو دميت لثته لم يعف عن شيء منه. وهذا معناه أن النجاسة عندما تكون قليلة فهو معفو عنها، وينبغي للإنسان إذا أراد أن يزيل هذه النجاسة أن لا يوسع هذه النجاسة وأن لا يضمخها وأن لا يكثر من انتشارها. ولذلك نقطة الدم نجسة لكنها يسيرة، ولما كانت يسيرة كان معفوا عنها. فإذا كانت على جسم ثم أتينا بماء فسكبنا ذلك الماء عليه ووسعناها فإننا نوسع بذلك النجاسة. كالذي يأتي مثلا إلى بول معين، تشبيه، بال ولد على مثلا لو في صحن الدار، فجاءت امرأة فبلت خرقة معينة وأخذت تمسح أرض هذا الدار، ماذا حدث؟ كانت النجاسة في منطقة، صارت النجاسة لكل صحن الدار نجسة. ولذلك هنا نريد أن نقارن هذه المسألة. خرجت نقطة دم من نفاطات، من بثرات، من حبوب، من أي شيء خرجت من الجسم، سواء كانت منه أو من غيره، كما مر معنا فإن اليسير معفو عنه. لكن الآن خرج من عينه دم، هذا العين ماذا يوجد مع العين؟ يوجد دمع. فإذا اختلط وسال هذا الدم مع هذا الدمع فإنه يتوسع، عند ذلك لا يعفى عنه. كذلك لو حدث دم في اللثة فإنه يختلط مع الريق، وهذا الاختلاط الموجود مع الريق بشكل كبير يوسع النجاسة، لذلك لا بد من الغسيل بالماء. لذلك قال لم يعف عن شيء منه، متى؟ يعني إذا توسع مع غيره. نعم، الآن عندنا هذا التوسع يكون بسببين، إما أن يكون بشيء اضطراري كالوضوء والغسل، وأحيانا يكون بغير ذلك، فهل هنالك من فرق؟ نعم يعفى عن ماء الطهارة إذا لم يتعمد وضعه عليها، عنده شيء من الدماء التي لا يستطيع أن يبعدها عن جسمه، ولم يقصد بذلك انتشار مكان الدم، وأراد أن يغسل يده مثلا وهذه البثرة على يده، فهل نقول إن الماء الذي توضأ فيه وسع فيه هذا المكان لهذا الدم؟ لا، طبعا إذا لم يقصد الوضع على ذلك المكان ويوسع مكان الدم. أما إذا قصد الطهارة فقط ومر ماء الطهارة على ذلك المكان فإنه لا يضر. لذلك قال نعم يعفى عن ماء الطهارة. ماء الطهارة يتصور بإما بوضوء أو بغسل أو يعني بشيء من إزالة النجاسة، وإلا فلا يعفى عن شيء منه. قال النووي في مجموعه: الكلام على كيفية المسح على الخف. مثلا عنده خف الآن ووصلت نقطة من الدم على الخف، هل هي معفو عنها أم لا؟ معفو عنها، لكن لا يأتي إلى مكان المسح على الخف فيضع يده على المكان الذي وضعت فيه نقطة الدم فيمسح على الخوف، ماذا يفعل في المسح على الخوف هنا؟ يوسع مكان الدم، يترك ذلك المكان ويمسح، لأن المسح على الخف لو كان بأصبع واحد في أي مكان على الخف من الأعلى أجزأه ذلك، وعليه أن يبتعد عن مكان نقطة أد. لو تنجس أسفل الخف، وأسفل الخف من السنة مسحه بمعفو عنه، لا يمسح على أسفله، لأنه بالمسح على أسفله يوسع هذه النجاسة، لأنه لو مسحه زاد التلويث ولزمه حينئذ ماذا يلزمه؟ يلزمه غسله، وغسل اليد انتهى، صارت يده التي مسح بها وضعت على نجاسة، وأيضا النجاسة التي كانت معفوا عنها توسعت، وقلنا لا يعفى عن النجاسة إذا توسعت بالماء أو بغيره. واختلف فيما إذا لبس ثوبا فيه دم براغيف وبدنه رطب، فقال المتولي يجوز، وقال الشيخ أبو علي السنجي لا يجوز، لأنه لا ضرورة إلى تلويث بدنه، وبه جزم المحب الطبري تفقها. نحن نريد هنا أن نقف قليلا، يا ترى الإنسان خلع ثوبه، وهذا الثوب الذي خلعه كالقميص الداخلي مثلا، فوجد فيه آثار نقاط من دم موجود بسبب بثرات موجودة على ظهره. كثير من الناس يبتلى في هذه المسألة، حساسية أحيانا تخرج، فحك بصير إلى غير ذلك، فخرج فرأى نقاط من الدم، هل يطلب من هذا الإنسان أن يغير ثوبه من أجل أن يصلي؟ نقول نحن معفو عن دم البثرة. الآن هذا الإنسان قام فوضع الماء على جسمه، سمعنا أن بعض العلماء قال يجوز، وبعض العلماء قال لا يجوز لبس هذا القميص، يعني قبل أن يجف هذا الجسم، فما الفرق ما بين القولين؟ وهل هنالك ما بين القولين تناقض أم يوجد اتفاق؟ الحقيقة يوجد اتفاق ما بين القولين، لأننا نستطيع أن نقول إن الماء الموجود على الجسم كان بأحد سببين، إما أن يكون هذا تلذذا مثلا، وإما أن يكون من أجل الطهارة كالغسل، فعندما كان من أجل الطهارة كالغسل فهذا مضطر إليه، فاغتسل، وبعد أن اغتسل جسمه الآن ليس فيه شيء، لكن جسمه رطب، عندما لبس الثوب فإن رطوبة الجسم انتقلت إلى الثوب، والثوب عليه قليل من الدم، فهل انتشر أم لم ينتشر؟ الذين قالوا إن كان هذا الغسل من أجل الوضوء، من أجل جنابة، من أجل شيء من هذه الأشياء الضرورية، غسل جمعة سنة، عند ذلك نعفو عنه، وإذا كان الأمر ليس لذلك فمعنى ذلك كأنه جاء بشيء من الماء فوسعه، فينبغي عليه أن ينتظر أن يجف بدنه أولا، وبعد ذلك يلبس هذا الثوب. نعيد فنقرأ العبارة. واختلف فيما إذا لبس ثوبا فيه دم براغيث، كان لبسه سابقا وموجود عليه الدم، وبدنه رطب، من أين جاءت الرطوبة؟ كما قلنا إما من غسل يعني اضطراريا كرفع جنابة وحدث أو سنة، فقال المتولي يجوز على هذا الأمر، وقال الشيخ أبو علي السنجي لا يجوز، لأنه لا ضرورة إلى تلويث بدنه، وبه جزم المحب الطبري تفقها. قال ويمكن حمل كلام الأول، يعني الشيخ المتولي، أنه يجوز ما إذا كانت الرطوبة بماء وضوء أو غسل مطلوب لمشقة الاحتراز عنه. إذا كل واحد بده يغتسل أنه والله وقف بالهواء حتى ينشف جسمه، هذا طويل الأمر. كما لو كانت بعرق، أرأيت لو كان هذا الإنسان لا يحتاج، نعم، في وقت من الأوقات هذا الإنسان لا يحتاج إلى غسل، لكن كان في عندنا درجة كبيرة من الحرارة، وهذا تعرق الإنسان وعلى ثوبه شيء من هذا الدم، ألا ينتشر بواسطة العرق؟ ومع ذلك قلنا بواسطة العرق إنه لا يضر. والثاني على غير ذلك كما علم مما مر، وينبغي أن يلحق بماء الطهارة ما يتساقط من الماء حال شربه. عم يشرب من إبري، شرشر شوي على الإبري، وبعد ذلك وقع على نقطة فيها شيء من الماء، فيها شيء من الدم. طيب هذا قد يتوسع قليلا بسبب ما تساقط من حال شربه أو من الطعام حال أكله أو جعله على جرحه دواء. قالوا له بتحط هالمرهم مثلا أو بتحط هالسائل على هذا الجرح، فلما وضع كأننا نقول إنه وسع تلك المنطقة بي، ولكن مضطر أن يضع هذا الدواء وأن يضع هذا السائل على هذا الجرح، ولكنه يتوسع. كانت النتيجة وما جعل عليكم في الدين من حرج. قلنا المعفو عنه إذا تجمع بمقدار راحة اليد، يعني لو ماذا نقول، هي مسألة عرفية، يعني لم يحددها الشارع والله بسنتيمتر ولم يحددها بمكان، لكن الفقهاء قالوا إذا اجتمع هذه الدماء في بثارات موجودة على جسمه، لو جمعنا هذه النقط كلياتها وصارت في حجم مثلا العشر ليرات مثلا، نفترض هذا مقعر هذا الكف مثلا، يقول الناس عنه قليل أم كثير؟ قليل. فلذلك ما وصل إلى هذه الدرجة يلحق بالقليل، وما زاد يعني لو كان حجم راحة الكف أو أكثر ماذا يقول الناس؟ يعني حتى لو رأيت على إنسان آخر شيء من الدم، أف شو هذا الدم كثير، راجع أخي طبيب افعل كذا، أنت فورا تقول هذا الكلام. فالمبني في ذلك يكون على العرف ويكون على نظر الناس بين بعضهم البعض، هل هذا كثير أم هذا قليل. بعد ذلك قال وأما ما لا يدركه البصر فيعفى عنه ولو من النجاسة المغلظة بمشقة الاحتراز عن ذلك. ما لا يدركه البصر، الهواء يحمل شيئا، ونحن لا نستطيع أن نجعل حواجز على الرياح وعلى الهواء وفي يعني علاقتنا مع هذا الجو بشكل عام، وعيوننا لها إدراكات لا تدرك الشيء القليل ولا الشيء الكبير، يعني إلى حد ترى من حيز إلى حيز معين، فهل تكلفنا شريعتنا أكثر مما نحتمل؟ لا. فكل شيء لا يدركه البصر لا نراه لا نحكم بنجاسته.